الذي فيه ينكرون يشكون أو يختلفون. وقد جاءك القول الحق الذي لا شك فيه. ثم رد جل وعلا على من زعم أن عيسى عليه السلام ابن الله، فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما ينبغي لله أن يتخذ ولد، فالله منزه عن الولد لأمور. أولا أن الولد شبه والده ومثله، والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له. الولد يرغب فيه ابن آدم لحاجته إليه، لأنه يريد منه النفع والفائدة، والله جل وعلا هو الغني له الغنى المطلق. فلا حاجة به إلى الولد سبحانه. فالمحتاج للولد هو العاجز الذي يريد من النفع من الولد. من هو موقن بالموت يريد أن يخلفه ولده. من هو محتاج للولد في حال كبره ليقوم عليه ويرعى شؤونه وليساعده في حال نشاطه وقوته، والله جل وعلا غني عن ذلك. ما كان لله أن يتخذ من ولد. ومن هذه دخلت على ولد لتؤكد أن الله جل وعلا غني عن الولد الواحد وعن الأكثر وعن الكثير. فمن نفة الواحدة وما فوقه. ولو لم تأتي من لتوهم متوهم أن الله ما كان له أن يتخذ ولدا واحدا ولكن كثير. فقال جل وعلا: من ولد لينفي الواحدة وما فوقه. سبحانه تنزه وتقدس وتعالى وتعاظم من أن يكون محتاجا إلى الولد. وقد يقول قائل أو يرد سؤال: لما الله جل وعلا غني عن الولد؟ الولد الأب محتاج إليه، وصفة كمال الرجل المنجب فهو أكمل من غير المنجب. قيل هذا في حق المخلوق، وأما في حق الله فقد أجاب الله جل وعلا عن ذلك فقال: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا جل وعلا أمر بإيجاده فوجد كما أراد الله جل وعلا. والموجود يكون مخلوق لله عبدا لله،